وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وتوكل بالواو والفاء، وهذه من المسائل النادرة في القراءة، لأن الغالب في القراءة أن يكون خلاف في الصفة، في صفة الكلمة أو الحرف، ليس في ذاته أو عينه، لكن هذا قد يأتي أحيانا بذات الحرف، وأحيانا أيضا بإسقاط الحرف من عدمه، في قوله تعالى في سورة البقرة: والله واسع عليم، وقال اتخذ الله ولدا سبحانه بلغ ما في السماوات، في قراءة بإسقاط الواو، قال اتخذ الله ولدا سبحانه. وهذا من المسائل النادرة في القراءات. القراءة قد تكون في نوع الحرف، وفي وجود الحرف، وفي شكل الحرف، أكثرها ما هو في شكل الحرف وهيئته، يمد أو لا يمد، يرفع أو يضم، لكن في نوع الحرف نادر، مثل هنا في الواو والفاء. هذا في أي شيء؟ في نوع الحرف. في وجود الحرف مثل ما أتى إليه في آية البقرة: والله واسع عليم، قال اتخذ الله ولدا سبحانه، وفي قراءة: وقال اتخذ الله ولدا سبحانه، وفي سورة المائدة أيضا حرف نسيب فيها أيضا زيادة الواو في قراءة وحذفها في قراءة. وقوله وتوكل، التوكل ها كون قراءة هذه تتوكل، والتوكل هو الاعتماد على الله مع الثقة به في جلب المنافع ودفع المضار. على العزيز الرحيم الله، أي فوض إليه جميع أموره، ولم يقل على الله، بل قال العزيز الرحيم، لأن المقام يقتضيه، يقتضي عزة في مقابل المكذبين له، ورحمة في مقابل قيامه بواجب الإنذار. الذي يراك حين تقوم إلى الصلاة وتقلبك في أركان الصلاة قائما وقاعدا ورافعا وساجدا في الساجدين، أي المصلين. قول الذي يراك حين تقوم إلى الصلاة، نعم، قال يقول حين تقوم من المنام، ولكن هذا المعنى الذي يقول المؤلف أعم، وقيل إن المعنى حين تقوم في شؤونك من الإنذار وغير الإنذار، يعني يراك حين تقوم منذرا، ويراك حين تقوم مصليا، ويراك حين تقوم قائما، وحين تقوم حاجا، في جميع الأحوال، يعني حين تقوم إلى عبادة الله، ويراك أيضا حين تقلبك في الساجدين، أي في المصلين، أي في جملتهم. وهذا المعنى الأخير أعم من الجميع، وتقلبك في الساجدين خصة الصلاة لأنها أصل العبادات البدنية. هل أنبئكم، وقوله إنه هو السميع العليم، هذه الجملة استئنافية لبيان أنه مع رؤيته تبارك وتعالى فهو أيضا سميع عليم. إذن السمع ثلاث صفات: الرؤية والسمع والعلم. هل أنبئكم، أي كفار مكة، على من تنزل الشياطين، بحذف اختتائين من الأصل وأصله، تتنزل، تنزل على كل أفاك كذاب أثيم فاجر

الاستدلال بالسرعة. طيب